تجنب الحرام تقربا إلى الله، هذا يدخل في مسمى الإيمان. فمن الإيمان ترك الحرام طاعة لله عز وجل، ولهذا جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أفاد هذا الحديث ونظائره أن ترك ما نهى الله عنه طاعة لله عز وجل معدود في الإيمان وداخل فيه. فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. والقول إذا أطلق يشمل قول القلب عقيدة واللسان نطقا وتلفظا، مثل قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله. هذا يشمل ما يكون في القلب من اعتقاد وما يكون باللسان من نطق، ومثله قل آمنت بالله ثم استقم. قال: وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. سيان، نظامان، قرينان، يؤكد بهذه الألفاظ التلازم بين القول والعمل، وأن كلاهما داخل في الإيمان. قوله سيان، كلاهما سيان، يعني من الإيمان، هذا من الإيمان وهذا من الإيمان، هذا داخل في الإيمان وهذا داخل في الإيمان، هذا من شعب الإيمان وهذا من شعب الإيمان. ونظامان، يعني ما لا ينتظم الإيمان إلا بهما، لا ينتظم الإيمان بالقول بلا عمل، ولا ينتظم بالعمل بلا قول. فهما نظامان، أي لا ينتظم أمر الإيمان إلا بهما. وقرينان، الاعتقاد والقول والعمل قرينان، القول الذي هو الاعتقاد والعمل قرينان. وكثيرا ما يأتي القرن بينهما والجمع بينهما في نصوص وأدلة كثيرة. لا نفرق بينهما، التفرقة بينهما بأن يدخل أحدهما في الإيمان ولا يدخل الآخر، هذا تفرقة. هي هما سيان، كيف يفرق بينهما ويدخل هذا ويخرج هذا؟ فهما سيان داخلان في الإيمان، والإيمان لا ينتظم إلا بهما، وهما قرينان، فكيف يفرق بينهما؟ وهذا يدل على الفساد العريض لمن يخرج العمل من مسمى الإيمان. قال: لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذا توضيح لما سبق، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، أي أن الإيمان قول وعمل. فالإيمان بلا عمل ليس، فالقول بلا عمل ليس إيمانا، والعمل بلا قول ليس إيمانا. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، أي ليسوا فيه على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل وتفاوت، بعضهم في الإيمان أفضل من بعض. منهم المسلم، ومنهم أعلى منه وهو المؤمن، ومنهم أعلى كذلك وهو المحسن، منهم المقتصد، ومنهم السابق بالخيرات، فليسوا في الإيمان على درجة واحدة. وقد دل على هذا التفاوت نصوص كثيرة جدا، مثل قول الله سبحانه وتعالى في

الخافق المتحرك. قال وأنت الرقيب على كل خافق أي كل متحرك وساكن. وبالأمس لما كنت أقرأها وصلت عندها قرأتها هكذا اجتهادا مني لأن الكلمة غير صحيحة، قلت على كل متحرك وساكن، متحرك وساكن، لكن اللفظ كما في المصدر المطبوع خافق وساكن. نعم. قال رحمه الله والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت. قال رحمه الله تعالى والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت. هذه الجملة أو الموطن يذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى العقيدة في القرآن وأن القرآن كلام الله، أي أن الله عز وجل هو الذي تكلم به ابتداء، وجبريل مبلغ، والرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، وما على الرسول إلا البلاغ. فالقرآن كلام الله، إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن كلام الله أي هو الذي تكلم به، ومن لدنه، ومن لدنه أي هو الذي تكلم به ابتداء، هو الذي تكلم به ابتداء، منه بدأ وإليه يعود. والكلام يضاف إلى من قاله ابتداء ولا يضاف إلى من نقله أداء وبلاغا. فالرسول مبلغ لكلام من أرسله، والكلام يضاف إلى المرسل لا المرسل، المرسل مبلغ لكلام من أرسله. وقوله ليس بمخلوق أي لا يقال عنه مخلوق، بل هو كلام الله وكلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا فالقرآن أينما توجه فهو كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو قرئ بالألسن أو نظرت إليه الأعين أو سمعته الآذان، أينما توجه فهو كلام الله، أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداء وهو بدأ من الله، منه بدأ سبحانه وتعالى وإليه يعود جل في علاه. المزني رحمه الله اتهم بأنه يقول بخلق القرآن أو أنه يتوقف في هذه المسألة، فبين في هذه الكلمات مذهبه الذي هو مذهب أهل السنة ليدفع عن نفسه هذه التهمة وليبين الحق لمن طلبه. وقد كان بعض العلماء يمتنع عن الخوض في هذه المسألة للبطش الشديد والمحنة العظيمة التي وقعت على العلماء في ذلك الوقت في زمانه بسبب هذه المسألة. ومن ذلك ما مر معنا سابقا في قصة الإمام البويطي رحمه الله تعالى، مرت معنا في أوائل من ذكروا في تلاميذ الشافعي رحمه الله تعالى. أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي، وهو من خواص تلاميذ الشافعي وقصته مرت معنا. فمنهم من صبر وتحمل الشدة

وكما قدمت هذه الكلمة تمحص العقيدة، ولهذا تجدها مقررة في كثير من كتب أئمة السلف رحمهم الله في بيان المعتقد. ومما يبين أنها تمحص العقيدة هذه القصة التي أوردها الذهبي في العلو، أن أحد القضاة وهو هشام بن عبيد الله الرازي أنه قضى بالسجن لأحد الجهمية، وأخبر أنه تاب من بدعته، فأراد هشام الرازي أن يمتحنه، فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال الجهمي: لا أدري ما بائن من خلقه، لا أدري ما بائن من خلقه. فقال هشام: ردوه فإنه لم يتب بعد، ردوه فإنه لم يتب بعد، لأنها هي تمحص المعتقد. بائن من خلقه تبين وضوح عقيدة المرء وصفائها بأن الله علي على عرشه علوا يليق بجلاله وكماله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته سبحانه وتعالى شيء من ذاته. قوله رحمه الله موجودون، موجود قوله رحمه الله موجود وليس بمعدوم ولا مفقود، قوله رحمه الله موجود وليس بمعدوم ولا مفقود، هذا فيه إبطال لمقالة الجهمية أن الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا عن شماله إلى آخره، فوصفوه بالعدم، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون، فلعل المصنف إنما ذكر ذلك إبطالا لتلك العقيدة، وإلا لا يخاض هكذا في مثل هذا النفي إلا إذا وجد ما يدعو إليه. ولما كان مؤدى عقيدة الجهمية وصف الله بالعدم، وصف الله بالعدم لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ونحو ذلك من النفي الذي مفاده وصف الله بالعدم، ولهذا قال العلماء قديما ومنهم نعيم بن حماد قال: والمعطل يعبد عدما، المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. حتى قيل إذا قيل ما العدم لا يجد المرء وصفا له أبلغ مما وصف به الجهمية ربهم، لو قيل ما العدم لا يجد المرء وصفا أبلغ من وصف الجهمية ربهم، لو قيل ما العدم فقال قائل: العدم الذي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ماذا يقال له؟ ها؟ لو قيل لشخص ما العدم أخبرنا عن العدم ما هو، فقال: الذي لا فوق ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، ماذا يقال له؟ ها؟ أحسنت، ما أجمل جوابك وأدقه في بيان العدم. الجهمية جعلوا هذا وصف الرب في كتبهم، يقولون: الله لا فوق العالم ولا داخل ولا خارج ولا متصلا به ولا منفصلا عنه، وهذا معنى قول السلف المعطل يعبد عدما. المعطل أي الذي ينفي صفات الله سبحانه وتعالى يعبد عدما. حتى إن ابن عبد البر رحمه الله ذكر وصفا لهؤلاء الجهمية في هذا التعطيل، قال: مثلهم مثل رجل، نقل عن بعض السلف أنه ذكر في وصف وصفا يبين حال الجهمية، قال: مثلهم مثل رجل قال: في دارنا نخلة، في دارنا نخلة، قالوا لها سعف قال لا، قالوا لها خوص قال لا، قالوا لها جذع قالوا لا، ذكروا له كل صفات النخلة فنفاها، فقالوا له: ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. هذا مثل يوضح حال الجهمية، في هذا النفي لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا المعطل يعبد عدما, المعطل يعبد عدما. فلعله لأجل هذا قال المصنف هنا موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. ونكتفي بهذا ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى عقب الصلاة. نسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.